الحمد لله الذي أنعم علينا شهر رمضان الذي جعل علينا النعمة في كل زمان، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا الله رب العالمين، ولا تجعلنا من الخاسرين، واغفر لنا ولوالدينا. الله يا الله رب العالمين، ولا تجعلنا من الخاسرين، واغفر لنا ولوالدينا. السلام عليكم ورحمة الله، ربنا أجهي الحمد لله، بقرق إساني يا أكيف الله، بريد مسلمان أكن إله، وبريد كران إسلام والله، ربي سنكن فشكر لله، من لقري محمد رسول الله، صلوات الله وسلام الله على نبينا، واغفر لنا ولوالدينا. ربي نبراس كرائسا غاري داندي قجل ما مصطفى المختاري، دين سان افكن بركان نمن بهاري، نيما في الاتما كان انقم نداري، يا بكم صدقا كلام الجباري، يا قولي خالقا اتكم من النار، رحمة قطعتك اتي نبراري، نتن دلنيني نوفي تدواري، تقوى النجاري الهي ايمانا، واغفر لنا ولوالدينا. اسلام ام اجچون يو قلبي الركات، مسلم ني رغادا كر رب سودات، دوبين بكا كانا ابات جبات، فكم البوا قبا كبفان فكات، كاولي بولين سافا لدين تات، كيا داف وجدان دين الرفقات، ميكب عرب مقاسلام نيات، كبدي وجتو دين في ربات، كاردين برتو باچون تلفات، بدين وجتو في سر جرات، يا جرو دنيا وان قد هم ترت بيتا يرو رفتكاتي، يا نمد من باتي حجت إسيانا، واغفر لنا ولوالدينا. الله يا الله رب العالمين، ولا تجعلنا من الخاسرين، واغفر لنا ولوالدينا. الله يا الله رب العالمين، ولا تجعلنا من الخاسرين، واغفر لنا ولوالدينا. دبين بكا كنا يا أكي جباد، ديمت اللي تيت اللي ربي كي صداد، هل كاني في قيا كي ستو في عدد، يكا كي أرارا خالقا غافد، مالو جاچان جراج دي وفتو حد، كي دي وجد تي هم تورا توبد، ربي في كل كله حالا كي تلفد، كارو رجرين يا قرآن قرد، ألا في منا كي دين إدان جرد، أسر راجل كبابر دبين هبد، ماتي كي دين إدان كبي قد فد، ملكي هرابوري اتن بربادد، ربي في رغد هرغ أولانا، واغفر لنا ولوالدينا. دبيتنا اندمي كرارنا ميسا، قما ياد أكوتي تجسين ديبسا، وان دبتشوك ايت تجسين جيسسا، وإسو ما إرى واسن نجيسسا، كسو ما ألفاتا غهي يرونيسا، نمسا والغهي يا قما تشو إسا، أبا فدي ربين جيسيتي ديبسا، بغسين انغهي جديسين ديبسا، قرنا فرقسا أيها المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا. بغاسين غهي جلسنون داني، كونو نردو في جي رمضاني، الحمد لله غلط رحماني، جايسا كيسا بوفامي قرآني، كاكيس إرغمان نبي الهداني، كاكيس دامبه درافي دوغاني، كونو نرفيدي غفتي جيقوداني، جايسا كيسا هدامو شيطاني، كاكيس جفامو يا أكي أزامني، كاكيس بنامو جباد جناني، جاولا سابوفامو رحماني، كاوساتي إسا مغفرة رحماني، كاكي رئيسا هتاك منمني، يروكن عرفوني جبات قمني، اندقو يهرمني أفانسا قرآن، واغفر لنا ولوالدينا. الله يا الله رب العالمين، ولا تجعلنا من الخاسرين، واغفر لنا ولوالدينا. الله يا الله رب العالمين، ولا تجعلنا من الخاسرين، واغفر لنا ولوالدينا. الحمد لله قال النكيتما، أتنو ملكيسي إلهي أفوما، جي أكيد إدسا أكباتيكما، نمسا أرغتو نقدي هندما، ستنو براسي كراك جهلما، نمنا تجلفتين جيلو يوموما، يو ظاهر ألالا هندنو سوموما، كسو ميدا بلين براكما تما، كسار مطار إرهد أنما، كقويا ساقوتو فتنا مهمان، فليس لله في أيدا طعاما، بلا ديبو ملي كسار دوما، نجينا يا رحمن هنقو جبدو سنا، واغفر لنا ولوالدينا يا نمجري سوما أرغتشو بربادو ونطر أسومتو لغه واهدو درقل كله ربي في نمجدو ديفا مغافدو نمزني قبدون يا كان أهلي فلا كان كيتي ولبدو كايجا كان كيتين أرغو سادت لبدو ميرو سندن ديتو وما هر كان قبدو كوتو أسدبئي وما سنفيدو كجرو كي هنداب ديما كسبدو كمسلم قدو نميما نقدو ربي الراسلو بردل قابدو سرتني دلنا دلنسو سجبدو دفتيو فين دكبدو ما فيدا سلبنا واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا قافتك رسولي من بري كراني كتبان قهي أصوك راجراني وهين التلفنا جدون جلسني آمين آمين جدا هرك ألفوراني جتشا كان السدير ردد بأني بودا قام كتبات ساندي بناني قافي دي إساني صحاب النساني ملقي سنجتون يرقم رحماني ونساني قال إر غافتني كدغاني مو ايت حجتني امه غمچي فمي جنتاني كجنته والله جزاني دغاي وانجدان الرسول مبين اغفر لنا ولوالدينا جدا النبي ربي وانت انجل سيفي سبب بينا كتبا كرات دابي في جبريل تندف يا جران ريفي وهين قدمنا انسك سيفي دبي ربي قد اراد غيفي نما واسده ربي نباريفي كدران كزاران سابي قطريفي امين جدي جنان ان اللين جدي في اتهاك بلو اسم فريفي سفساني هندا ملأتوني ميفي امتا تيجيسي اجاجك النفي وان امتا أني دوران لغهن بينفي إراد باته في خالقني أولانا واغفر لنا ولوالدينا جيتشي كون جيتشو ما ربي نراته حديث القدس ده نمني وقره جيتش ربي قد جبريلس لغه وحين اتروف رسول الرنغه جد ربي قدان قدت ولته نمني واسده ودغا هنغه توكونا ممكا نبي ربي ره وصو صلواتا جدين نيسيكا وهنغه فنيانسا تلفده سنا فمن جدي ارغان نتغه اتحاك بلوف قفتك ولته إساتو جلت دنگارات به ورب راته خالق أولانا واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا يا نما ارغاكو كان قيبت اني لما فما ليوتي فيدمت نما هادا فبا إسا ركبت كجنة سين إذا قدمت كإسا نباران سان اتجلت ربي اللي نبه بعد إنسا سباتي إسجلت ربي إران تركان فتي أكوم خالقني قرآنا دبتي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لقه يانا ما إرقاكو هبت شرك تانسي ربي وانجرى دبت هكسان إبيكا فكس مرر فاتي إسان توان قد جزا دبر فاتي نقد سوفج جواميك أمودتي بؤابا إبا يسان اتفودتي يرون تكساني في يوم بقناتاتي قويا أدونق بحل كان قرنياتي قودا غرا غرا ولرا قدتي كورزكي بربادو جيشة تأباتي همهم نساتين هندو تتافتي هقا قد ستي يوم أرقل فاتي قلبي دوكو ستا يون الرافقاتي نجلو يو أرقم مالدراتاتي متاقا بني قلب إنساني ناتي أكوار إنسا دنيا الركاتي سبب جباتي فك جراكنا واغفر لنا ولوالدينا يا نما ربه في رسول التمنتي حكي هذا فباهم مغيو أغرتي كدما تشوك أبدا وهندا سبرتي وانسانس إقران هندو مارة ترتي والله أصوت التيد ودت اللي إباتي بيك جزا سانين داندي سوك فالتي وانتي أنسي دامو تنبي رحفتي يا نما رقيتي اتفاية دمتي واسين جتشون ولن جتش ساني لالتي فولا اتن قورين إسان دراتي إسان انتكيسين جتش هما جتي حقا سان اتكسي همو مدن ديتين ربي تسدك سايو سروف كيتي غارو دبي ربي كان لافتو سيتي دليل دقودتي وموفي فيتين دل دل جارتي يو هر رجيتي بيكي يا نمان هبدي متان سنتي قبتين كي جانمي برواتو بيتي غابين كان كي نولو غافة سرى ديمتي قطاني خالقا جبادا دقيتي دور ارغان سيجيتي حديثا قرآن وغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الحمد لله ربي يا الله دريس زلالم يا كان دين ساو نالا في سياتي يا دكان كوبه ارغان تياتني قر سلاما قه كاباف كباب هاتي هنا فجأو اكايا دكان مرادكو قه دبين تياتني سماف قفتاو هرسيف دبتني بريت ملقاو نار قف دقايا إرقل الله ان كان سيكدا ربي الله اتي ارغاغاري قلبي رناكه وان قلبي ديبوتي اتين ديبوبو داغي سيحكي وانا ستاسو يا دكو صدراتي رنديبو واسدي دوبد لمرها سحون تو قران اتالي يعني كو فجاون والله دوبد هندي سوندهو اذني خالق هات هندي سغدنتاو وانني فدتو تا ان شاء الله فدي ساتينندو اسرهتاو سرحك أونا متد بنا واغفر لنا ولوالدينا يا أبو ليس كهدقاي قلبي داني يا نما قلبي ساقو تم إيمانين أما تندبي آرام ساقو دراني والربين دبتي قفتي قداني كجلانو في من نبي الهداني والما دبتي إني سدفاني نما سردو في جئ رمداني كربين سمارين سبب ساسنين هنقون ساسبتي في كل زمانين إسرتي تاتي دلن سور رحماني كاناف جدي جدا نبي ربي آمين جبريل تندو في جئ دينان جناني دبي كان لا لا قد فجيناني يا أمة تسلما هندم تك إساني بركان قنجم ربي والجساني هندوف ولا رحمن نقول أتساني قرود أجساني جتشا قرآن واغفر لنا ولوالدينا جاء خيري نساء وقا هند جالو اتنو ديبسه شكرين كجليلو الحمد لله إسان نبو مالو كنسات شكرين إنيو إسان دالو نمني ربه بولين إما سوالالو رب ران وقايو ووان هند جالو كان بيكو قمنا درسين مدالون ور وقا دبري أسفدي ملالون كوقا هنقات دنيا رأقلون ديم سكرا ديرا فقين يتمالون نبيتا نمني آكرا ديمين قلو نمني قبري سنة دبئون هملو كناف وشاقلو أيها الإنسان واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين واغفر لنا ولوالدينا الله يا الله رب العالمين ولا تجعلنا من الخاسرين